له على تقديم شيء من الدين على غيره متابعته للهوى في موافقته لرغبة نفسه أو ما عليه أهل بلده أو غير ذلك، وهذا كثير في الناس، فلا يكون الحامل لهم رعاية الرتبة الشرعية للأحكام الدينية، وإنما ملاحظة أمور أخرى من الأهواء تحمل على هذا دون ذاك. فإذا وقع العبد في هذا فقد وقع في تفريق الدين على وجه محرم، لكن لا يكفر به، وعدم كفره لا يعني تهوين ما وقع فيه، فإن ما وقع فيه شر عظيم لكنه لا يخرج به من الإسلام. وهذا ينبئك على أن المقصد الأكبر من الشرع كما ذكر الشاطبي هو إخراج العبد من هواه إلى عبادة الله، إخراج العبد من هواه إلى عبادة الله، فلا يجري العبد في مراداته من الأحكام الدينية وفق الهوى، وإنما يجري معها وفق الهدى، فإنه إذا جرى معها وفق الهوى ربما وقع فيما لا تحمد عاقبته من تقديمه شيئا من الدين على شيء فيقع في تفريق الدين، فيكون له حظ من براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الناس في الآخرة ينتهون إلى حال تسود بها وجوههم أو تبيض بها وجوههم، ومن أعظم ما يبيض الوجوه الدخول في الإسلام كله، لأن من دخل في الإسلام كله فاز بالبياض، ومن ضيع شيئا منه لحقه قدر من السواد، فبحسب ما يكون له من تضييع شيء من الدين يكون له حظ من السواد. فالدخول في الإسلام كله واجب لتوقف بيضاض الوجه يوم القيامة عليه، ومن ضيع شيئا من الدين تخوف عليه أن يضيع منه شيء من البياض. وذكر فيه المصنف رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. ومن أصول المسامحة في أسانيد التفسير صحة المعنى، ومن أصول المسامحة في أسانيد التفسير صحة المعنى، والمعنى الذي ذكره ابن عباس صحيح سواء صح ذلك عن ابن عباس أم لم يصح عن ابن عباس، فإن من أعظم ما تبيض به الوجوه الجماعة والائتلاف، السنة والائتلاف، ومن أعظم ما تسود به الوجوه البدعة والاختلاف، وروي في السنة ما يشهد له، فعند أحمد وغيره عن أبي غالب أنه كان مع أبي أمامة رضي الله عنه فرأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني رؤوسا قد حزت وقطعت وجعلت على الدرج مرتبة ليراها الناس فيرهبهم المشهد فينقطعوا عن حال هؤلاء، فلما رآها رضي الله عنه قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. وإسناده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عند ذكر حال قوم من أهل البدع، من أهل البدع. فالمعنى الذي ذكره ابن عباس صحيح، فإن من أعظم أسباب سوداد الوجوه البدعة والفرقة، ومن أعظم بيضاض الوجوه السنة والجماعة، وإن كان معنى الآية أوسع من ذلك. فإن أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أنها تبيض بالإيمان وتسود بالكفر. روي هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر بن جرير. ومما يندرج في الكفر البدعة والاختلاف، ومما يندرج في الإسلام السنة والائتلاف. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي الحديث. أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، لكنه عنده من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر. ولجمله شواهد، أقواها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس لتتبعن، قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولبقية جمله شواهد تثبت بها سوى الجملة التي ذكرها في إتيان الأم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق أحدهما في ذكر الافتراق وما رتب عليه من الوعيد في ذكر الافتراق وما رتب عليه من الوعيد المفيد حرمته، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن من لم يكن كذلك فهو هالك. وكلا هذان الوجهان يرجعان إلى ما ترجم له المصنف من وجوب الدخول في الإسلام كله، فإنه لا يسلم العبد من تفريق الدين ولا يكون ناجيا إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 72 فرقة. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من ذكر الفرق، ما فيه من ذكر الفرق الناشئة في هذه الأمة بسبب الافتراق في الدين، بسبب الافتراق في الدين ذما له وتحريما. ولا يسلم العبد من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هو المتقدم ذكرهما في حديث عبد الله بن عمرو. فالوجهان الأول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث ابن عمرو. وأما الوجه الثالث ففي تسميتهم ما هم عليه أهواء، إعلاما بخروجها عن حقيقة الدين، فإن الهوى اسم للميل، وهؤلاء مائلون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم العبد من حالهم إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رواه البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، فلا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، والآخر شدة بغض الله سبحانه وتعالى له دليل على تحريم فعله، له دليل على تحريمه، وهو يستلزم محبة الله لمن ابتغى في الإسلام سننه، وهو يستلزم محبة الله لمن ابتغى في الإسلام سننه، يعني شعائره وشرائعه. فمن ابتغاها في الإسلام مقيما لها مظهرا فعلها في الناس أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل الأمر بالدخول في الإسلام كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة، وبيان أنها أشد من الكبائر لتحذر وينفر عنها، لتحذر وينفر عنها. فإن عادة الناس تعظيم الكبائر، فإن عادة الناس تعظيم الكبائر كالزنا وشرب الخمر والربا، فمما يقوي نفورهم من البدعة علمهم أن البدعة وإن صغرت أشد من الكبائر. والكبائر شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج في ذلك الشرك والكفر والبدعة وما دونها، فإنها تسمى في خطاب الشرع كبائر. ومنه حديث أبي بكرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكر منها إيش؟ الشرك بالله، فسماه كبيرة. وخصه علماء الاعتقاد بما سوى الشرك والكفر والبدعة. فالكبيرة اصطلاحا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، الكفر والشرك والبدعة. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، والآخر اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة. فإذا وقع في كلام المصنفين في الاعتقاد ذكر الكبائر فالمراد بها ما دون إيش؟ ما دون الشرك والكفر والبدعة، وهي المقصودة في الترجمة، وهي المقصودة في الترجمة. فتقدير الكلام ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر المعروفة اصطلاحا. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر المعروفة اصطلاحا. والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. فالمحدثات في الدين تسمى بدعا، وهي على اختلاف أنواعها أشد ضررا من الكبائر. ووجه تعظيمها فوق الكبائر أمران، ووجه تعظيمها فوق الكبائر أمران، أحدهما بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، فإن صاحب البدعة يجعلها دينا، فإن صاحب البدعة يجعلها دينا، وأما صاحب الكبيرة فلا يجعلها دينا، وأما صاحب الكبيرة فلا يجعلها دينا. فالبدعة عند أهلها مفعولة على وجه التقرب، منسوبة إلى الشريعة، ونسبة شيء إلى الشريعة ليس منها من الكذب على الله. والآخر بالنظر إلى الفعل، بالنظر إلى الفعل، وهو الاستدراك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الاستدراك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن فاعل البدعة يجعل هذه البدعة دينا لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، فحقيقة فعله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من الدين، فحقيقة فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من الدين وتركه. ويروى عن مالك أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ولا يوجد هذا من الاستدراك في الكبيرة، فإن فاعل الكبيرة لا يستدركها على الشرع لأنه لا يعدها من الشرع. لا أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن أن الله لا يغفر الشرك لأهله، ما فيه من خبر أن الله لا يغفر الشرك لأهله. والبدعة أشبه شيء بالشرك، والبدعة أشبه شيء بالشرك، فإنه يتخوف على أهلها أن لا يغفر الله لهم، فإنه يتخوف على أهلها أن لا يغفر الله لهم، لأنها تجعل دينا كالشرك، لأنها تجعل دينا كالشرك، بخلاف الكبيرة فإنها لا تجعل كذلك، بخلاف الكبيرة فإنها لا تجعل كذلك. فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أعظم من إيش؟ من الخوف على صاحب الكبيرة. فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة. فالبدعة أعظم من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن البدعة من افتراء الكذب على الله، أن البدعة من افتراء الكذب على الله، فإنها تجعل من دينه وليست كذلك، فإنها تجعل من دينه وليست كذلك. وأما البدعة وأما الكبيرة فإنها لا تضاف إلى دين الله، وأما الكبيرة فإنها لا تضاف إلى دين الله. فالبدعة أعظم من الكبيرة لما فيها من افتراء الكذب على الله، فالبدعة أعظم من الكبيرة لما فيها من افتراء الكذب على الله. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزار من أضله كاملة، بأن الكافر المضل يحمل أوزار من أضله يوم القيامة كاملة، لأنهم جعل لهم شيئا يتدينون به، لأنه جعل لهم شيئا يتدينون به متقربين إلى الله سبحانه وتعالى. والبدعة شبيهة به، والبدعة شبيهة به، فإنها تجعل لطلب القربى عند الله، فإنها تجعل لطلب القربى عند الله. وأما الكبيرة فلا تجعل لأجل ذلك، وأما الكبيرة فلا تجعل لأجل ذلك. فصاحب البدعة أجدر أن يلحق به وزر من اتبعه كاملا من صاحب الكبيرة، فصاحب البدعة أجدر أن يلحق به وزر من اتبعه كاملا من صاحب الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبائر، وسيأتي في الأحاديث ما يبين ذلك. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج على بدعتهم، بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثله في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثله في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم وتقبيحا لما هم عليه. ولم يأتي مثل ذلك في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، الحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة بمعناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الأمراء قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء المتصفين بكبيرة من الكبائر وهي الظلم، عن قتال، نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء المتصفين بكبيرة من الكبائر وهي الظلم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليه، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليه. فالأحاديث المتقدمة في الخوارج هي في طائفة تخرج على الأمراء عادة وتنازع السلطان حقه، فجاءت هذه الأحاديث في الأمر بقتالهم، وجاءت أحاديث في النهي عن قتال أمراء الجور وهم أمراء الظلم الذين يظلمون الرعية، وهؤلاء متلطخون في كبيرة من الكبائر، ومع ذلك نهي عن قتالهم وأمر بأن يقاتل الخارجون عنهم. وسبق المصنف إلى استنباط هذا المعنى من الأحاديث ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، وسبق المصنف إلى استنباط هذا المعنى من الأحاديث ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. يعني الآن السنة إذا فيه السلطان جائر، إيش معنى جائر؟ ظالم، ظالم يقتل الرعية ولا يؤدي إليهم حقوقهم من المال ويستأثر بما يستأثر به من الدنيا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله هذه تبشيعا نفرت نفوس الصحابة من حاله، فلم يثر فيها سوى داعي القتال، فقالوا: أفلا نقاتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا، ما صلوا، يعني ما بقي عليهم اسم الإسلام، وأعظم ما يدل على ذلك إقامتهم الصلاة. ثم الخارجون عليهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا عاد، وقال: أينما لقيتموهم إيش؟ فاقتلوه. واضح؟ واضح المواضح؟ معناها الشريعة الإسلامية تشرع الاستبداد، فنحن بحاجة إلى مدرسة معاصرة تخرج البشرية من الاستبداد السلطوي في التشريع الإسلامي. ايش رأيكم؟ حاشا لله. ليش حاشا لله؟ الله أعلم بخلقه وهو بهم أرحم سبحانه وتعالى. الله أعلم بخلقه وهو بهم أرحم. ولذلك هذه الأفكار هي جناية على الإسلام، لأنهم يجعلون عقولهم البشرية ميزانا للتشريعات الإلهية، حسوا أم لم يحسوا، فتجد يحكم على مثل هذه المعاني بأن هذه تشريع الاستبداد وأن الإسلام جاء بالظلم. لا، ليس صحيحا. هذا لا يراد به فقط حفظ سلطان السلطان، وإنما يراد به أيضا حفظ جماعة المسلمين، لأنه إذا نشأ من ذلك الفعل الذي أخبر عنه الصحابة من القتال تولد عن ذلك الشرور. وأحمد شوقي يقول: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل أقوام ليس يدرون الخبر. فالحرة وهي وقعة المدينة سنة 63 وكان فيها بقايا الصحابة، استبيحت فيها المدينة كم يوم؟ ثلاثة أيام، وقتل فيها من قتل، وأخذ فيها من الأموال الشيء العظيم، بل ذكر أنه افتضت فيها 1000 جارية. إن الفتن إذا أقبلت أظلمت، لا يدرى فيها حق من باطل، ولا محق من مبطل، ولا مطيع من فاسق، فتختلط الأمور وتلتبس الأمور. ولذلك عندما نتناول التشريع الإلهي بعقولنا نقع في مثل هذه المزالق التي رأيناها قريبا في كلام بعض الناس. لكن عندما يعلم العبد أنه عبد لله سبحانه وتعالى ويتفهم مقاصد الشرع في الأحكام، يسلم له دينه ويسلم دين الناس بأن يعرف أن الذي أمر بهذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، فأعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، وأصدق الخلق في نصح الخلق. ولذلك دائما الإنسان إذا أراد أن يفهم الشرع لا يفهمه من خلال السياق الواقعي، لأن السياق الواقعي يحرفك. وهذه المدرسة مدرسة موجودة في الناس، تجد لا يفهم الشرع إلا من خلال السياق الواقعي فيقع في الغلط. هو يتكلم عن المسألة الآن تحت ضغط مباشر لحدث، فيظل كلامه مضغوطا بهذا الحدث فيتكلم وفق هذا الكلام. لكن الذي يكون كلامه فهم له للشرع، يفهم أحكام الشرع ويدركها، يعرف لكل ما له من الحق، فهو يقول بالحق الذي للمسلمين ويقول الحق الذي لولاة المسلمين، فهو لا يغلب هذا على هذا، لأن هذا له حق عند الله وهذا له حق عند الله. والواجب على العالم أن يبين للرعية حقوق الراعي وأن يبين للراعي حقوق الرعية، فإذا كان الناس كذلك سلموا، وإذا عدلوا عن هذا وقعوا في الشرور. ولذلك في طبقات ابن سعد أن رجلا دخل على أبي مسعود الأنصاري وحذيفة بن يمان وهما في مسجد الكوفة جالسين، فسلم عليهما ثم جلس، ثم قال: أنتم ها هنا وقد أخرج الناس الأمير. يقول أنتم جالسين والناس طردوا الأمير، فسكت. شف سكت، سكت وش يسوي، سكت. فلما طال سكوتهما تحركت نفسه، قال: والله إنا لعلى السنة. من اللي يقوله ذا؟ صحابي ولا تابعي؟ اللي يقوله تابعي، يقوله لمن؟ لحذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. قال: والله إنا لعلى السنة. فلما قال ذلك قال له حذيفة: والله لا تكونون على السنة حتى تنصح الرعية ويشفق الراعي. هذه على السنة، الرعية تنصح والراعي يشفق، لأنه إذا شق على المسلمين شق الله سبحانه وتعالى عليه، والرعية إذا غشوا ولم يقوموا بالنصح سلط الله عز وجل عليهم الشرور. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس في لفظه عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، وفيه أن من سن في الإسلام سنة سيئة وهي البدعة يكون عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة. أن من ابتدع في الإسلام بدعة وهي السنة السيئة يكون عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأما من دعا إلى كبيرة فإنه يكون عليه وزره ويكون عليه حظ من وزر من تبعه، أي نصيب من وزر من اتبعه، ولا يكون عليه الوزر كاملا. والدليل قوله وزرها يلحق صاحبها كاملا إلى يوم القيامة. وأما البدعة فإنما وإما الكبيرة فإنما يلحقه كفل منها. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالبدعة يلحق إثمها صاحبها كاملا إلى يوم القيامة، ولم يأتي مثل هذا في الكبيرة، فالبدعة أكبر من الكبيرة كالذي تقدم في الحديث السابق. وهذه الموارد في كلام المصنف رحمه الله من شواهد علمه وفتح الله عز وجل عليه، فإن دقائق الاستنباطات هذه التي يجملها تبرز في الأدلة التي يسوقها، فهو عقد ترجمة باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ثم نثر تحتها أدلة من الكتاب والسنة، فأنت تتكلف حتى تستنبط بعض وجوه ما يخفى من هذه الأدلة في الدلالة على المعنى. وفي هذا يتفاضل الناس، فإن حقيقة العلم الذي يتفاضل فيه الخلق هو الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أو فهما آتاه الله رجلا. وهذا هو مراد الشرع منا، أن يتفهم الإنسان خطاب الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليه، لأنه إذا تفهمه فعقله استقر في قلبه فصار يقينا، فإذا صار يقينا لا يتزحزع عنه صاحبه، كما قال أبو سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. واعتبر هذا في المسائل التي ذكرناها قبل قليل في الأحاديث المتقدمة في أحاديث الخوارج وأمراء الجو، تجد أن من الناس من لم يقر فيه علمها كما ينبغي فتأتي الحوادث فتغيره، بخلاف صاحب العلم الراسخ، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة إذا قدم عليه جيش الشبهات ردها واحدة واحدة خائبة خاسرة. فالعالم الراسخ يكون عنده من كمال البصيرة ونفوذ النظر وطول التجربة ومتانة العلم وحسن الفهم للشرع ما يبين له بين الحق والباطل، وأكثر الناس بضد ذلك فتلتبس عليهم الأمور. ولذلك قال الأوزاعي وغيره إذا أقبلت الفتن علمها العالم وجهلها الجاهل، فإذا أدبرت استوى فيها العالم والجاهل. الفتنة إذا قدمت ما حد يميزها للعالم، لكن إذا أدبرت شافوا آثارها قالوا هذه فتنة. لذلك قال الشاعر ستعلم إذا جل الخبار أفرس تحتك أم حمار. وأعظم ما يجلي لك الأمر قبل وقوعه النظر بعين الشريعة وحكمتها وملاحظة أن الشريعة جاءت لإصلاح الخليقة في كل زمان وكل مكان، وأن الناس يتغيرون ويتحيرون، وأما الشرع الكامل فلا يتغير ولا يتحير، وإن أخذ الناس منه شيئا وتركوا شيئا فالشرع كفيل بكل أحكامه على هداية الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم، لكن الشأن في صدق الإقبال على الشرع والتمسك به. فإن كثيرا من الناس زلت أقدامهم لأنهم سلكوا يمنة أو يسرة يبحثون عن مشارب شرقية أو غربية في تقرير الحياة المعاصرة فوقعوا في الضلال. حتى قال أحدهم انظر هذا الضلال مقدار هذا، يقول إن الحرية والعدالة والتنمية أصول بشرية، وهذه الآيات والأحاديث هي نصوص تتعلق بزمن أو مكان معين، فمن الصعوبة أن نسقط على كل زمان ومكان. هذا لا يقول مسلم، كيف يقول مسلم إن نصوص القرآن والسنة لا تسقط على كل زمان ومكان؟ لابد أن تفهمها فهما صحيحا. ولذلك الشريعة إذا توهم الناس أن الشريعة فيها شيء إنما ينظر فيه للسلطان، ففيها أشياء وأشياء ويل للسلطان منها، ويل له أمام. يكفيه حديث من ولي من أمر أمتي شيئا فشق الله عليه، شق الله عليه يوم القيامة. الحين من يسعد منكم أن يمسك مدرسة، مدير مدرسة ولا رئيس إدارة؟ إذا شقيت على واحد الموظفين يا ويلك من الله. قدامك هذا الحديث العظيم، هذا ما يتعلق ترى بالسلطان فقط، يتعلق بنا كلنا، كل واحد يمسك شيء يشق على المسلمين هذا له، فكيف إذا تولى على عموم المسلمين؟ وقد ذكر ابن رجب في أخبار عمر بن عبد عمر بن الخطاب أنه رؤيا بعد وفاته بتسع سنوات، فقيل له ما فعل الله بك ابن الخطاب؟ فقال الآن فرغت من الحساب. تسع سنوات عمر الذي يفكر في عثرة البغلة في العراق وفي تمالي الناس على أحد في صنعاء، يبقى كما في هذه الرؤيا، وهي مما يستأنس به وليست أصلا، لكن الآيات والأحاديث في تعظيم الحساب أشهر وأكثر من أن تذكر في هذا المحل. لكن المقصود أن فهمك الصحيح للشريعة يجعلك على بينة، فتعطي لكل ذي حق حقه، لا تراقب الناس وإنما تراقب رب الناس سبحانه وتعالى. الناس كلهم لا يغنون عنك شيئا ولا يدفعون عنك شيئا. وفي الصحيح من حديث عدي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في ترجمان يعني مترجم بينك وبين الله. فلا بد أن ينظر الإنسان إلى هذه أمانة، إذا تكلم يتكلم بحق، وإذا سكت يسكت بحق، ويعلم أن الله عز وجل آتاه العلم وسيسأله عن أمانة العلم، وأنه لا يجوز له أن يتكلم بهواه، لا يجوز له أن يتكلم بالهوى، وإنما يتكلم بالهدى ويهدي الناس إلى الهدى، يأمر الناس رعاه رعية وحكام ومحكومين وصغار وكبار، يأمرهم بما فيه الخير لهم وينصحهم ويصبر عليهم ويدعو لهم ويرجو لهم الخير. بهذا تبرأ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى وتكون عبدا لله عز وجل. كم من واحد منا يبتغي أن يكون عبدا لله وهو يكون عبدا لهواه في صباحه ومساه؟ هذا يقع، تجد عبد للهوى في الصباح والمساء، لكن لا تكون عبدا لله إلا إذا قمت نفسك دائم على الشريعة والهدى، ودائما تلاحظ أمر الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله عز وجل؟ لا تلاحظ أحدا من الخلق كائنا من كان، وإنما تلاحظ ما يريده الله سبحانه وتعالى منك، فإذا تكلمت بكلمة يغلب على ظنك أو تقطع بأن الله يرضى عنها، وإذا سكت عن شيء تسكت بما يغلب على ظنك أو تعلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنها، سواء لحاكم ومحكوم. ثم بعد ذلك لا تنظر إلى الخلق، لأن الخلق منتهى أنظارهم أيامهم ويتبدلون ويتحيرون، لكن الناس يغفلون عن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا الإنسان من قال في مسلم كلمة بغير حق سقاه الله من ردغة الخبال يوم القيامة. الإنسان اللي يستشهد هالآيات والأحاديث يعظم عليه الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، فإذا تكلم بحق أو سكت بحق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك منفعة العلم أنه يهديك ويرشدك ويدلك ويؤمنك بما فيه السلامة لك عند الله سبحانه وتعالى، تسلم عند الله دينا وتسلم عند الخلق عرضا. أما الجهل يوقعك في أشياء تقع فيها في موبقات ومهلكات. إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي بها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. شوف هالحديث هذا، يعني أنت تتكلم بكلمة في دين الله تظن أنك تنتصر لدين الله والله يغضب عليك. لماذا؟ ما قلتها بالحق، إنما قلتها بالهوى مو بالحق. كيف تعرف الحق؟ الحق ثقيل. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيل، ثقيل في حمله، ثقيل في تبليغه، ثقيل في النصح للناس به، للرعاة والرعية والصبر على أهوائهم ورغباتهم وآمالهم ومحط أنظارهم، ثقيل. ولذلك قال رجل لأبي عبد الله مالك أسألك مسألة خفيفة فغضب، قال لا تقل خفيفة، ليس في الدين خفيف، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك الذي يشهد هذه المعاني يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن تجرأ على دين الله فيوشك أن ينخلع من دين الله. اللي ما يبالي يتكلم كيف ما شاء ويحكم في الدين كيف ما يشاء ويحكم على الناس كيف ما يشاء، هذا ما هي إلا مدة، ثم يوشك أن ينخلع من دين الإسلام إن لم يتداركه الله برحمته. ولذلك أيها الإخوان، الإنسان دائما يلاحظ عبودية لله عز وجل، وأن يطلب العلم يعبد الله على بصيرة ويهدي الناس على بصيرة، ويطلب بالقرآن والسنة النور الهادي للخلق والجواب الكافي الشافي لهم في جميع معضلاتهم. ومن سار على هذا مهدي، مهدي الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، منعم عليهم بالعلم والعمل، فمن تعلم وعمل أنعم الله عز وجل عليه. ومن صار عبدا لهواه لم يزل في بلاء حتى ينقلب إلى شد بلاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة بيان قبح البدعة كسابقتها، لكن من وجه آخر، وهو بيان سوء جنايتها على صاحبها، بيان سوء جنايتها على صاحبها، وأنها تمنعه التوبة، وأنها تمنعه التوبة، فلا تكون له رغبة فيها ولا طلب لها، كما قال المصنف: ما جاء أن الله احتجر التوبة، أي منع التوبة عن صاحب البدعة، فجعل بينه وبينها حجرا محجورا، ومعنى ذلك عدم توفيقه إليها، عدم توفيقه إليها، لا القطع بعدم قبولها منه، لا القطع بعدم قبولها منه، فإن الكافر وهو شر من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه. لكن المقصود في الترجمة تبعيد وقوع التوبة والتوفيق إليها من صاحب البدعة، تبعيد وقوع التوبة والتوفيق إليها من صاحب البدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب، عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رائيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أولهم، يوقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي متحدة المعنى أي متقاربته، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورجاله ثقات لكنه مرسل فهو ضعيف لإرساله. والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقوله فيه ثم لا يعودون إليه هي للبخاري وحده، وقوله ثم لا يعودون، وقوله فيه ثم لا يعودون إليه هي للبخاري وحده. واختار المصنف رحمه الله سياق هذا الدليل في القصة التي ذكرها، وهي عند ابن وضاح بإسناد صحيح. واختار المصنف سياق هذا الحديث في القصة التي ذكرها، وهي عند ابن وضاح بإسناد صحيح، لما فيها من بيان معناه، لما فيها من بيان معناه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي تتجارى بهم الأهواء ويخرجون من هوى إلى هوى، أي تتجارى بهم الأهواء ويخرجون من هوى إلى هوى، فلا يوفقون إلى التوبة كما ذكره الإمام أحمد، فلا يوفقون إلى التوبة كما ذكره الإمام أحمد. فالأهواء إذا علقت بقلب المرء فخرج شيء من شيء منها لا يكاد يخرج إلى السنة غالبا، وإنما يخرج إلى هوى آخر، لأن نفسه ألفت الأهواء، فهو إذا نزع من هوى يتحول إلى هوى آخر، وإذا نزع من هوى يتحول إلى هوى آخر، وإذا نزع من إلى هوى يتحول إلى هوى آخر. وهذا كثير قديما وحديثا، تجد من الناس من كان إماما خطيبا لمسجد ثم مات شيوعيا يساريا ملحدا، هذا شاعر مشهور جدا، كان إماما خطيبا حافظا للقرآن ثم شرق بمذهب الشيوعية فمات بعد ذلك على هذه البلية. الإنسان إذا أورد نفسه الموارد على قلبه يقع من هذه الأشياء، ولذلك خير الخليقة صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء كما في حديث أم سلمة عند أحمد بإسناد حسن، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خير الخلق المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو دائما بثبات قلبه على الدين، فنحن أولى بأن نكثر من ذلك مرات ومرات لئلا تزيغ قلوبنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء أقامه وما شاء زاغه، يعني من القلوب من يقام عن الهداية ومن القلوب من يزيغ، فأنت مفتقر إلى سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات عليها، وأن تكثر من سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبك على طاعته. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام، فمستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. ولهذا فإن الردة قديما وحديثا في عن الإسلام في أهل البدع أكثر منها في أهل السنة، فإن الردة قديما وحديثا عن الإسلام في أهل البدع أكثر منها في أهل السنة، لأن الأمر كما قاله جماعة من الأدباء البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك. إيش معنى شرك؟ الشرك حبالة الصيد، حبالة الصيد من طير أو غيره، فالبدعة بمنزلة هذه الحبالة ينصبها الشيطان للناس حتى إذا علقوا فيها نقلهم إلى الشرك، فإنه ما من مسلم يرغب في أن يتحول عن دين الإسلام، لكنه يحول شيئا فشيئا بأن يزين له الشيطان البدع، ثم إذا شرق قلبه بالبدع تتايع فيها وتتابع حتى يوشك أن يخرج من الإسلام. وهذا ظاهر في من عرف حال عبدة القبور في هذه الأمة، فإن أول ما نشأ عند الناس في تعظيم القبور التمسح بها أو تقبيلها أو دعاء الله سبحانه وتعالى عندها أو صلاة ركعتين رجاء بركة المكان، ثم تزايد حتى صار أصحاب تلك القبور يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك الصريح الذي هو شر من شرك من تقدمهم من المشركين الأولين كما هو معلوم في مواضعه من كلام المصنف وغيره. ومنشأ ذلك أنهم أنسوا بشيء من البدع ثم ربت عليها قلوبهم وعظمت فيها، ثم بعد ذلك وقعوا في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفي حديث الخوارج وقد تقدمه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آلاء فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا التبتل للعبادة قال في هذا الكلام الغليظ وسمى فعله غروبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم التي هي التوحيد، فكذلك من يقع في البدع متفرقا ومختلفا في هذه الأمة فإنه يؤول حاله إلى الحال التي آلت إليها حال اليهود والنصارى. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن دين ملة إبراهيم أصابه سفه في الدين، ومن الرغبة عن ملة إبراهيم اتخاذ البدع، لأن حقيقة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى بما شرع، وليس الوقوع في البدع من ذلك. فمن وقع في البدع فقد أصابه سفه في الدين، فإذا استكثر من تلك البدع عظم حظه من السفه في الدين حتى يقع في أعظم السفه في الدين، وهو إيش؟ الكفر، فابتدأ سفها يسيرا في دينه بما يفعله من البدع، ثم عظم حتى وقع في الكفر. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر مروقهم من الإسلام، وكان مبتدأ مروقهم الوقوع في البدعة، ثم عظمت في نفوسهم، حتى أوقعتهم في الخروج على المسلمين، فصاروا مارقين. واختلف في معنى مروق الخوارج على قولين، أحدهما أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر، والآخر أنه مروقهم من السنة إلى البدعة، والفرق بين القولين، ما هو الفرق بين القولين؟ أحسن، أنه على القول، الفرق بينهما أنه على القول الأول يكونون كفارا، وأما على القول الثاني فهم باقون في دائرة الإسلام وإن كانوا على شر عظيم. وأحظ القولين بالدليل الثاني لإجماع الصحابة على أنهم ليسوا كفارا، لإجماع الصحابة على أنهم ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل الرابع حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، وإسناده حسن. فنشأ من إدراج أحد الحديثين في الآخر حديث ثالث، وهو اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره ممن تقدم، ممن كتب هذا الحديث من ذهنه فذهب إلى لفظ آخر، وهذا يقع، هذا يقع تحقيقا لكمال الله سبحانه وتعالى. تجد حافظ يوصف بالحفظ يذكر لك حديث لا أصل له، مثل حديث التوبة تجب ما قبلها، هذا حديث من رواه؟ لا، ذكره ابن كثير، ذكره ابن كثير وعزاه إلى مسلم، هذا الحديث لا أصل له، لا يروى، لكن ابن كثير رحمه الله قال وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها رواه مسلم. هذا الحديث ليس في مسلمين. يقع كثير من الأحاديث تذكر ويتتابع عليها أكثر من واحد وهي لا أصل لها، لتحقيقا لكمال الله سبحانه وتعالى. فلكل جواد كبوة ولكل عالم عثرة، فالعالم من بشر الله عز وجل، فمع الكمالات التي ينالها يقع منه خطأ تقتضيه طبيعة البشر، كالواقع هنا مما ذكره المصنف وغيره. فهذا الحديث حديث مؤلف من حديثين كما ذكرناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فصارت بينه وبين المؤمنين براءة من التولي، فصارت بينه وبين المؤمنين براءة من التولي، ربما عظمت في نفسه حتى يباعدهم بالخروج من الإسلام، ربما عظمت في نفسه حتى يباعدهم بالخروج عن الإسلام. فإن صاحب البدعة إذا وقع فيها يرى أنه على دين ليس عند الناس، فإذا تكاثر المتبعون هذه البدعة انحازوا عن الناس، ثم ربما تغير دينهم عن الإسلام، كالذي وقع من الخوارج. فالخوارج أولا كان أين يسكنون؟ لا، أول وين يسكنون كانوا؟ لا، في الكوفة، في الكوفة كانوا يسكنون، في الكوفة الخوارج كانوا في الكوفة مع الصحابة رضي الله عنهم، مع علي وغيره، ثم وقعت منهم ما سيذكره في آخر الكتاب، أنهم رتبوا لهم حلق ذكر، كل حلقة عليها واحد يقول اذكروا مئة يذكرون مئة، سبحوا مئة يسبحون مئة، ثم أنكر عليهم بن مسعود، ثم انحازوا وتحولوا إلى حروراء، ذهبوا إلى حروراء منطقة قريبة من الكوفة، ثم بعد ذلك الآن انحازوا عن المسلمين، شوف البدعة تبدأ ثم يتبرأ من المسلمين، ثم بعد ذلك صاروا يعدون على أموال المسلمين وأنعامهم، يعني بهائمهم، حتى قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه الصحابي وبقروا بطن امرأته، فشن عليهم علي رضي الله عنه الغارة، فمبتدا امرهم انهم براءتهم من المؤمنين بسبب البدعة، البدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، ثم تعظم في صاحبه حتى يرجع على المسلمين بالقتل. وهذه الآثار كما قال المصنف في كلام بعض الناس يقرأها ويظنها في قوم كانوا فبانوا، يعني تقدموا، حتى صرنا في هذا الزمن رأينا من يقتل أمة، رأينا من يقتل أمة بسبب البدعة، إنسان يقتل أمة لأنه يرانا على غير الحق. ما الذي أوقع في هذا؟ البدعة عظمت في نفسه ورأى أنه على الحق وتبرأ من غيره، وعظمت هذه البراءة حتى صار لا يتحقق تصديقه بالبراءة في إيمانه هو إلا بأن يقتل أمة، فقتل أمة. هذا في الرياض كلنا سمعنا هذه الأخبار. من أين نشأت؟ هي من البدع. ولذلك الجيل الذي قبلنا كانوا يحذرون من البدع وينفرون منها، والشيء الحادث يبتعدون عنه، فحفظوا دينهم. ونحن أمام الانفتاح الثقافي والتواصل الإلكتروني، صارت تستجر إلينا هذه الأشياء فبدلت دين الناس حتى أوقعتهم في هذه الشرور التي نراها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقوله صلى الله عليه وسلم فليس مني كما تقدم هو إيش؟ براءة. قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني هو براءة، وبراءته صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة في الأحكام، براءته صلى الله عليه وسلم من فعل أو فاعل تدل على كونه محرما، على كونه محرما. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد العبد أن ما هو عليه، الرغبة عنها مع اعتقاد العبد أن ما هو عليه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فيرغب عن السنة لكنه لا يجعل ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو أكمل منه، بل ينظر إلى أنه دونه، فمثل هذا لا يخرج به العبد من الإسلام ولكنه على شر عظيم. فكل ما جاء في السنة هو خير للناس، كما قال رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، شف يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، وأن البدع تغيير للإسلام وعوجاج عن الفطرة، وأن البدع تغيير للإسلام وعوجاج عن الفطرة. نعم. حسن. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، وذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثالث قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه، قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، وصية الأبوين النبيين إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، لأنه دين الله المصطفى، فقال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس بعد الصفو إلا الكدر، وليس بعد الصفو إلا الكدر، فالخروج عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن صفو الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حين النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة في كون نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذين آمنوا معه أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون نبينا صلى الله عليه وسلم هو من معه أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت في آي وأحاديث عدة، وموجب أحقيتهم بالموالاة، وموجب أحقيتهم بالموالاة ثباتهم على دينه، ثباتهم على دينه وتمسكهم به وعدم اعوجاجهم عنه، فهم على الملة الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء، ما فيه من خبر عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء، إغراء بلزومه والثبات عليه، أي حظا متأكدا بلزومه والثبات عليه، وإن كان أكثر الخلق على خلافه، وإن كان أكثر الخلق على خلافه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، في كون محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، فهو أحق بالعناية وأولى بالرعاية، فهو أحق بالعناية وأولى بالرعاية بإقامته على الإسلام وتمسكه به، بإقامته على الإسلام وتمسكه به والحذر من البدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم المتقدم عليكم، ومعنى قوله اختلجوا دوني أي انتزعوا مني ومنعوا عني، أي انتزعوا مني ومنعوا عني. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من سوء عاقبة الإحداث، ما فيه من سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تمنع صاحبها الورود على حوض خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، أنها تمنع صاحبها الورود على حوض خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالمذكورون في الحديث رجال من أمته صلى الله عليه وسلم، حيل بينهم وبين ما يشتهون من الورود على الحوض لإحداثهم ما أحدثوا، كما قال في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على دين الإسلام، في فضيلة الاستقامة على دين الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها. فمن استقام على دين الإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم صحت له أخوته الدينية، صحت له أخوته الدينية. فمن فاتته صحبة خير المرسلين فلا تفته أخوة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، فمن فاتته صحبة خير المرسلين فلا تفته أخوة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأن العبد يمنع الورود على الحوض بما أحدثه من البدع، وأن العبد يمنع الورود على الحوض بما أحدثه من البدع. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله فيه: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا أحسب أنه ينجو إلا قليل، أي لا أحسب أنه ينجو إلا قليل. فالنعم هي الإبل، والهمل هو المرسل منها، والأصل أن الناس يحفظون إبلهم، فالمرسل المهمل من الإبل قليل، فلا يكاد ينجو ممن يرد على الحوض إلا قليل. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنه: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين والمحدثين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين والمحدثين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والعبد الصالح هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقعت تسميته في لفظ للبخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة أن البدع والمحدثات إعوجاج عن الفطرة، أن البدع والمحدثات إعوجاج عن الفطرة، لأنها ليست من دين الرسل، لأنها ليست من دين الرسل، فالوقوع فيها تغيير وتحويل للفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فاللفظ المذكور عند أبي داود لا عند مسلم، وإسناده لا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في خبره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده من الإحداث، في خبره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده من الإحداث، تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزلهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزلهم، ولو أن يشد بفيه على أصل شجرة أي ساقها، ولو أن يشد بفيه على أصل شجرة ليحمله ذلك على الامتناع عن الكلام، ليحمله ذلك على الامتناع على الكلام. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رضي الله عنه أحد التابعين، وهو أحد التابعين، أنه قال تعلموا الإسلام، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بتعلم الإسلام، ما فيه من الأمر بتعلم الإسلام والثبات عليه ولزوم السنة وعدم الانحراف عنها يمينا أو شمالا، والزجر عن الأهواء، والزجر عن الأهواء التي تفسد أديان الخلق. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو دين الإسلام، وأن ما خرج عنه هو سبل، وأن ما خرج عنه هو سبل مفرقة عنه، مع التحذير من دعاتها، مع التحذير من دعاتها، فما من سبيل إلا وعليها إيش؟ شيطان، شيطان، إنسي ولا جني؟ إنسي جني كل اثنين خلهم مع بعض، إما شيطان إنسي وإما شيطان جني. الشيطان الإنسي كثيرين الآن في المقالات ولا في الصحف ولا في القنوات ولا في غيرها تجد شياطين، شياطين إنسي، شياطين جني كثيرين أيضا، شيطانك الذي معك المقارن لك، الشيطان يأتيك في الأحلام والمنامات، أيضا الشيطان الذي يهتف بك ويناديك يقع، كما قال عبد الله بن عمرو سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ثم ذكر أنهم من الشياطين الذين قيدهم سليمان عليه الصلاة والسلام في قماقمه، يعني في القماقم التي ألقاها في البحر، أنهم يطلقون في آخر الزمان، ثم يتبدون للناس ويأمرونهم وينهونهم فيحدثونهم بما لم يسمعهم ولا آباؤهم، لكن الفتنة شديدة والمخرج سهل لمن وفقه الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من اتباع سبيل الله وترك السبل المفرقة يمينا أو شمالا. أحيانا تأتيك أحلام تشوف لك منام في الليل، بعض الناس تملي عليه الشياطين تأخذه يمنة ويسرة ويسمع لها، هذا من تلاعبه، من لطائف الحكايات التي ذكرها ابن تيمية الحفيد أن رجلا افتقد بعض أصحابه الذين يترددون عليه لأخذ العلم، فلما فقده سأل عنه فمضى إليه في بيته فدخل عليه وسلم وسأله عن حاله فذكر له من حاله خيرا، فقال يا لأي شيء انقطعت عن مجلس العلم، يعني كان يجي حضر الدروس بعدين انقطع، فقال وهل يراد من العلم إلا الوصول إلى الجنة؟ قال نعم، ما يراد من العلم إلا الوصول إلى الجنة. قال فإني قد وصلت إلى الجنة. فقال وكيف؟ قال ابقى عندي فإنه إذا غربت الشمس جاءني ملك فأخذني إلى الجنة فأبقى فيها حتى يصبح الصباح ثم أرجع إلى دمشق. فقال لهذا الشيخ أنا معك لها الجنة هذه، فأخذ فجلس حتى جاءهما هذا الملك فأخذ اشترط عليه أن يغمض عينه وأن لا يذكر الله، ثم مضيا معه حتى ألقاهما إلى أشجار وأنهار وأزهار وأطيار فجلسا فيها يتجاذبان أطراف الحديث حتى قرب الميعاد المضروب للملك الذي يأتيهما ليأخذهما. فلما جاء الملك المزعوم إليهما قام هذا التلميذ وجلس شيخه، فقال له هذا التلميذ: موعدنا في الرجوع. قالوا: كيف أرجعنا؟ خلاص وصلنا للجنة، أرجع إلى دمشق شبيب دمشق، أنا دخلك الجنة ليش أرجع؟ فحاول فيه فأبى، فلما طال ذلك على المزعوم كونه ملكا مضى وتركهما. فلما انفجر الفجر وإذا هما في زبالة من زبالات أهل دمشق، فرفسه وقال له: قم يا جاهل، كان الشيطان يتلاعب بك. يعني الشيطان جاه ولعب عليه وقال: نوديك جنة وخلاص، هذه الجنة ما يحتاج العلم، رح لها الجنة هذه وجس فيها. هكذا الشيطان، وهو كثير، الشيطان أنواع في المنامات وفي الهواتف وفي غيرها أشياء كثيرة، وشياطين الإنس مثله كذلك أو أعظم. إنسان لا ينجو من هذه الشياطين إلا بأن يلزم الصراط المستقيم مع دوام سؤال الله عز وجل بالثبات. فإذا دعا الله عز وجل بالثبات ولزم الصراط المستقيم أنجاه الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بانفراد أهله عن غيره، وتكون غربة الإسلام بانفراد أهله عن غيره، وقلة العاملين به، وقلة العاملين به. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان. أحدهما غربة قدرية، غربة قدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين لانفرادهم عنهم. والآخر غربة شرعية، غربة شرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والفضائل المأثورة والمناقب المذكورة في الآيات والأحاديث يراد بها أهل الغربة الشرعية، والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث يراد بها أهل الغربة الشرعية، وهم المتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسعد غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ الغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير من عبد الله بن أبيه، والترمذي من حديث كثير من عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في قفي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها، سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائك أيام الصبي القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملك، قلنا منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وهو ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أيام الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم في على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا. فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة من الخبر عن وقوع الغربة وبيان ما للغرباء من أجل، وهو المذكور في قوله إيش طوبى. إيش معنى طوبى؟ شجرة في الجنة. ما لهم إلا شجرة في الجنة؟ صار قليلة جلة. وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. فمن فضل الغرباء أنهم أهل الحياة الطيبة في الأولى والآخرة، فمن فضل الغرباء أنهم أهل الحياة الطيبة في الأولى والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة، وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسناده مع الزيادة أيضا صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة بالخبر عن غربة الإسلام وذكر فضل أهله، وقوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الغرباء هم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أسباب شتى، أي المجتمعون من أسباب شتى. وذكرت القبائل باعتبار المخاطبين وهم العرب، وذكرت القبائل باعتبار المخاطبين وهم العرب، فإن العرب يتشكلون من قبائل، فمثل ذلك كونهم نزاعا من البلدان. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، الحديث رواه أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد، هكذا وقع مبهما، والأظهر أنه عامر بن سعد أحد الثقات، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن حال الغرباء وما لهم من الأجر، وأنهم يكونون عند فساد الناس، وهذه هي حقيقة الغربة، فإن الغربة يكون فيها انفراد عما عليه الخلق. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف، الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد يثبت بها، ولا سيما جملة العمل في أيام الصبر فإنها حسنة أو صحيحة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما معنى أيام القبض على الجمر؟ لا كل الناس في فتنة عظيمة، فيصير التمسك بالإسلام كأنه قبض على الجمر. وش هي الفتنة ذي؟ فتنة إيش؟ فتنة رخاء ولا شدة؟ شدة ورخاء. أيام القبض على الجمر يعني صعوبة التمسك بالإسلام، سواء بسبب فتنة شدة أو فتنة رخاء. هذا واقع الآن من الناس، من كان له ورد يقرأه من القرآن يروح للمسجد قبل الأذان بعشر دقائق، الآن صار في المسجد يفتح الجهاز هذا ويناظر في التويتر وفي السنابات وفي الأشياء هذه. هذا واقع، هذه فتنة، فتنة هذه من أيام الصبر يعني القبض على الجمر. سير إنسان صعب أنه يحافظ على دينه وعلى ما كان يعمل، واختبر نفسك قبل ما تارد هذه الأجهزة تبتلى بها وما كنت عليه من العمل، تجد أنك كنت تعمل أعمالا، فلما وردت هذه الأجهزة صارت فتنة، أناس يفتنون بالرخاء وأناس يفتنون بالشدة. فمن الخطأ توهم أن أيام الصبر والقبض على الجمر يراد بها أيام شدة الشر، فإنه كذلك يكون شدة بالخير، يصعب على الإنسان يتمسك بدينه. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر 50 منه، فيكون أجر عمله كأجر 50 منهم. ففيه بيان فضل الغرباء، وتضعيف عمله وتضعيف أجره لا يدل على أنه يسبقهم في الفضل، فإن لهم من مجموع الفضائل ما لا يدرك، ومما اختصوا به دون الناس فلا يدركون فيه إيش؟ صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ويشهد له ما سبق، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو سابقيه فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث المعافري واسمه بكر بن عمرو أحد التابعين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة بما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع والتنفير عنها، التحذير من البدع والتنفير عنها ليجتنبها الإنسان. وهذا المعنى تقدم له عند المصنف ترجمتين، إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فتينك الترجمتان هما في التحذير من البدع، وأعاده المصنف آخرا تأكيدا لذلك، وأعاده المصنف آخرا تأكيدا لذلك. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير من البدع، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. فذلك الأمران يستدعيان التحذير من البدع. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: العرباض بن ساية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا.

كتبه والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على سنته أوقف وبهديه أعرف، فإنهم كانوا على سنته أوقف وبهديه أعرف، فما لم يكن معروفا عندهم فالواجب على العبد أن يحذر منه. فالدين الأصيل هو الحقيق بالعناية والرعاية والتقديم. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي بطوله وإسناده حسن. والحديث المرفوع رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال: إنك لعلى ملة هي أهدى من ملة، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين: إما أن يكونوا معتقدين أنهم على هدى أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكونوا معتقدين ذلك لكنهم افتتحوا باب ضلالة بالإحداث في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم من استفحال بدعتهم وعظم شرهم حتى يخرجوا على المسلمين، من استفحال بدعتهم وعظم شرهم حتى يخرجوا على المسلمين. فوقع الأمر كما أخبر، فوقع الأمر كما أخبر، فقاتل أكثرهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة النهروان، فقاتل أكثرهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة النهروان، فكانوا مع الخوارج، فكان مبتدأ هؤلاء حلقة ذكر في المسجد، لكنهم أحدثوها ثم انحازوا عن المسلمين استعظاما لتفردهم بالعبادة التي كانوا عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فلما انحازوا عن المسلمين رأوا أنهم على دين ليس هؤلاء عليه، ثم قاتلوا المسلمين كما وقع مع علي رضي الله عنهم، ولا يزال شرهم إلى يوم القيامة. ففي هذا التحذير من البدع ولو صغرت، فإن البدعة تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، وأول البدعة شبر ثم تكون ذراعا ثم تكون أميالا وفراسخ، ذكره ابن تيمية الحفيد. فلا ينبغي الإنسان أن يستصغر شيئا من البدع، فإن مستعظم النار من مستصغر الشرط. وإذا عظمت السنة في نفوس الناس وحذروا من البدع وإن صغرت حفظ لهم دينهم، وإن تهتك الناس في البدع ولم يبالوا بمقادير ما لها ورأوها صغارا تسلطت عليهم هذه البدع، فالصغير مع الصغير يكون كبيرا ثم يتولد منه الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بالسنة وأن يجنبنا البدعة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب فضل الإسلام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع لمن سمع الجميع. فضل الإسلام بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما في البياض الثاني بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد مذكور في مراقي الوصول لإجازة لطلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء التسعة، التاسع من شهر صفر سنة 38,400 في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر. فبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من الكتاب الثالث. وهنا أنوه بأمور، أولها أننا بنهاية هذا الكتاب الثالث نكون قد فرغنا من الربع الأول من البرنامج، فالأسبوع القادم إجازة ونستكمل البرنامج بعده عند بدء الدراسة. وأشكر لكم جميعا حرصكم على هذه الدروس، وأسأل الله يرزقني وإياكم بها العلم النافع والعمل الصالح. وثانيها أؤكد على المشتركين في حلقة حفظ المتون بالحرص عليها واهتبال فسحة الإجازة لحفظها، وسيكون لنا إن شاء الله تعالى معهم لقاء بعد هذه الإجازة القادمة. وأنوه ثالثا بأنه سيتم توزيع استبانة عليكم، فأرجو منكم أن تقوم بتعبيتها ووضعها عند الإخوان في آخر المسجد، مع الحرص على كتابة الاسم والوظيفة، وقد تكون سقطت من الاستبانة، لكن فضلا ضعوا فيها الاسم والوظيفة. وأنبه لأنه بعد الإجازة عندنا اختبار في إيش؟ فضل الإسلام. ثم أختم بأن اختبار ثلاثة الأصول فاز فيه خمسة بكوبونات شرائية بقيمة 500 ثم 450 ثم 400 إلى تمام القسمة المعروفة. فالأول الأخت منار باحبيل، وليها موجود، الأخت منار باحبيل. طيب العموم الأخوات اللي يأتي أسماءنا أو غيرهم سنضعها عند الإدارة المشرفة على البرنامج وهي تزودكم بها. الأخ علي بن عائض القحطاني، علي وفق إن شاء الله، وفق الله، الله يعزك يا الله عليك، الله يجعلك، الله يجزاك خير، بارك سلم. الأخ محمد نور الرضوان، محمد نور الرضوان، الأخت سالي بنت حسن عبد المقصود، سالي بنت حسن عبد المقصود، بعدين خامسا الأخ شريف ابن علي ابن محمود، محمد جزاك الله خير، شرفنا الله وإياك، سلام حياكم الله، جزاك الله. بقية الأخت منار باحبيل هذه موجودة عند الإدارة، جائزتها وهي محفوظة لها. الاستبانة وصلتكم هنا؟ طيب تصلكم إن شاء الله. أمل كل واحد منكم يكتب الاستبانة هذه ويحرص عليها ويكتب الاسم والوظيفة، الاسم والوظيفة إذا كانت ما وضعت. وفق الله جميع محبه رضا الحمد رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وأصحابه أجمعين. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 86555557، جوال رقم 05085555557.